نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، النوع 61 في معرفة الثقات والضعفاء من الرواة وغيره. هذا الباب مكمل للباب المتقدم المتعلق بصفة من تقبل روايته ومن ترد، لكنه هناك تكلم عن قواعد الجرح والتعديل، هنا تكلم عن مناهج العلماء المصنفين في الثقات والضعفاء. لكن الواقع أن هذا الباب يعد تكملة للباب السابق، ولهذا نجد كثيرا من المصنفين في المصطلح لم يفردوه بنوع ولم يجعلوه بابا على حدة، وإنما أدرجوه في الباب المتقدم في صفة من تقبل روايته ومن ترد، لأن هنا سنجده يتكلم عن قضايا متعلقة بمناهج العلماء في التصنيف في الرجال، منهم من أفرد الضعفاء، منهم من أفرد الثقات، منهم من لم يتقيد، وكل ذلك في الواقع لا يجعل هذا نوعا مستقلا، بل هو داخل ومكمل للباب المتقدم. وهذا الفن من أهم العلوم وأعلاها وأنفعها، إذ به تعرف صحة سند الحديث من ضعفه. وقد صنف الناس في ذلك قديما وحديثا كتبا كثيرة، من أنفعها كتاب ابن أبي حاتم اللي هو كتاب الجرح والتعديل. احنا عارفين كتاب الجرح والتعديل مبناه على كتاب التاريخ الكبير للبخاري، إلا أن الإمام ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل كأنه نظر في التاريخ الكبير للبخاري وزاد فيها أشياء كثيرة. في الجرح في كتاب الجرح في كتاب التاريخ الكبير للبخاري، البخاري يترجم لرواة الحديث، ترجم لنحو 12,000 راوي، بينما عددهم في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم نحو 18,000 راوي. إذا هو زاد عددا كثيرا من الرواة الذين لم يترجم لهم البخاري رحمه الله تعالى. لكن تلاحظ أن البخاري إنما يعنى في ترجمة الراوي بأشياء متعلقة بأخطائه في بعض الروايات، مثلا العلل، يعني أخطاء صاحب الترجمة في بعض الأحاديث متعلقة بسماعاته من بعض الشيوخ أو عدم سماعه منهم، متعلقة باسمه وكنيته ونسبه ولقبه وتحرير ذلك، وكل ذلك يعرضه البخاري عن طريق الإشارات، عن طريق الإشارات، لا يفهم ذلك إلا من له عناية بالكتاب. وبطبيعة الحال أيضا هو يعنى بتاريخ الولادة وتاريخ الوفاة، وهذا من مهمات الأمور عند البخاري عليه رحمة الله. وأيضا يتناول ما يتعلق بجرح الراوي أو بتعديله، ولكنه ليس مستقصيا كما فعل ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل. ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل يحرص كل الحرص على أن يذكر في ترجمة الراوي كل ما وقف عليه من أقوال علماء الجرح والتعديل في الراوي جرحا أو تعديلا. البخاري قد لا يهتم في كل ترجمة بذلك، لكنه يشير، لكنه إيه؟ يشير أحيانا، يشير إلى حال الراوي بقول مثلا فيه نظر سكتوا عنه أو نحو ذلك، وأحيانا يشير إلى ذلك من خلال عرض بعض الأحاديث التي وهم فيها، كأنه يقول إنه صاحب أوهام أو إن هذه الأحاديث تدل على ضعف أو نحو ذلك. لكن ابن أبي حاتم يجمع كل ما وقف عليه من أقوال الأئمة في جرح الرواة أو تعديلهم، ويسوق ذلك بالأسانيد إليهم، إلى أحمد بن حنبل وإلى يحيى بن معين ومن قبله ومن بعدهم، حتى وصل إلى أبيه وأبي زرعة الرازي. إذن ينبغي أن يذكر كتاب التاريخ البخاري أولا قبل كتاب ابن أبي حاتم، هنا على أساس أن ابن أبي حاتم أخذ كتاب البخاري وزاد عليه زيادات كثيرة، فكلاهما مهم في الباب. ولهذا نجد العلماء المتأخرين عندما يتناولون الراوي ويريدون أن يحرروا شيئا متعلقا بترجمته يحرصون على ذكر قول البخاري وابن أبي حاتم وابن حبان أيضا في الثقات. دي الكتب الثلاثة دول يعتبروا إيه؟ يعني أصول الرجال. الإمام المزي جعل الأصول 10 لكنه في الواقع مش هي الأصول وإنما هي الجوامع التي تأخذ منها تلك الأحكام. فأدخل تاريخ نيسابور وأدخل تاريخ بغداد وتاريخ ابن عساكر والكامل لابن عدي وكتبا أخرى وطبقات لابن سعد. ذكر ذلك في مقدمة تهذيب الكمال. فهذه الكتب هي التي ينبغي لطالب العلم الدارس للجرح والتعديل أن يرجع إليها. لكن أصول هذه الكتب هي تلك الثلاثة. وإن شئت قلت الاثنين البخاري وابن أبي حاتم. التاريخ الكبير للبخاري والجرح والتعديل لابن أبي حاتم. زاد الثقات لابن حبان لأن ابن حبان زاد أيضا عددا كثيرا من الرواة ليسوا لا في البخاري ولا في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم. لكنه في الواقع الإمام ابن حبان في الثقات هو تابع يتبع البخاري كثيرا وربما يكون لا يعرف هو نفسه من الترجمة أو من الروي إلا ما ذكره البخاري في تاريخه. هو نفسه ليس عنده علم بالترجمة ولا بهذا الروي إلا القدر الذي ذكره الإمام البخاري في كتابه التاريخ الكبير. لكنه أفاد من حيث أنه زاد رواه لم يذكرهم لا البخاري ولا ابن أبي حاتم. وهذا أمر طبيعي لأنه جاء متأخرا عنه. فهناك رواه آخرون جاءوا بعد ابن أبي حاتم أدركهم أو عرفهم ابن حبان ولم يعرفهم لا البخاري ولا ابن أبي حاتم لأنهم جاءوا بعد وفاة الرجلين. فالشاهد أن العلماء كثيرا ما يحرصون على ذكر ما يتعلق بالراوي في التاريخ الكبير للبخاري وكذلك في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم وكذلك في الثقات لابن حبان. قال ولابن حبان كتابان نافعان أحدهما في الثقات والآخر في الضعفاء وكتاب الكامل لابن عدي. وهذه كلها كتب في الرجال. الثقات معروف مطبوع في 9 مجلدات. الكتاب الضعفاء اللي هو الضعفاء والمجروحين وهذا مطبوع طبع في 3 مجلدات ونفس الطبع عملوها في مجلد واحد ضخم وطبعة أخرى في مجلدين. طبعا عشان نتكلم بقى عن مناهج الكتب ديت مش هنخلص النهارده فلازم نبدأك يعني وإلا فالكتب دي كل كتاب عايزه يعني مجالس إن شاء الله ربما نفرد ذلك إن شاء الله. قال والتواريخ المشهورة ومن أجلها تاريخ بغداد للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب وتاريخ دمشق للحافظ أبي القاسم ابن عساكر وتهذيب اللي هو تهذيب الكمال شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي وميزان الاعتدال لشيخنا الحافظ أبي عبد الله الذهبي. أنا أحيانا بروي بالمعنى فتفتكرش إن في خطأ عندك. قال وقد جمعت بينهما اللي هو إيه تهذيب الكمال وميزان الاعتدال اللي هو في كتاب التكميل اللي أنا قلت قبل كده. الكتاب ده عمله الإمام ابن كثير لكنه إما أنه لم يكمل أو أكمله لكنه فقد ولم يتبقى منه إلا قدر مجلد واحد وهذا القدر لا يمثل ربع الكتاب. وقد جمعت بينهما وزدت في تحرير الجرح والتعديل عليهما في كتاب وسميته بالتكميل في معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل وهو من أنفع شيء للفقيه البارع وكذلك للمحدث. وحدول طب نفهم إنه أنفع شيء للمحدث لكن الفقه البارع ليه؟ ليه بقى؟ ها؟ واحد بيقول كلام وجيه ان هو غير متخصص يجب بغيته هنا لانه جمع فاوعى. نعم؟ طب ده اكتفى الرجال منه من الحديث. اه نعم ده كله ملوش دعوه بالرجال. الذي افهمه طبعا انا اطلعت على هذه القطعه التي هي لابن كثير لكنني اطلعت عليها لكنني لم اقراها قراءه تفصيليه ثم انني بعيد عهد بها يعني الكلام دوت مثلا من 25 سنه يعني واخد بالك، واحد النهارده بينسى اسمه بعد كده ينسى رسمه، واضح؟ الشاهد اللي انا افهمه من اشاره الامام ابن كثير هنا انه يقصد انه في تراجم الفقهاء من الرواه زي احمد بن حنبل، زي امام الشافعي، زي ابي حنيفه النعمان، امثال هؤلاء، في الغالب الامام ابن كثير يذكر في تراجم هؤلاء بعض ما يتعلق بالفقه. هو امام فقيه ابن كثير، لانه وزدت في تحرير الجرح التعديل على الامام في كتاب سميته كذا، فقد يكون من زياداته التي ذكرها بعض ما يتعلق ببعض اراء هؤلاء الفقهاء الفقهيين، والله اعلم. قال: وليس الكلام في جرح الرجال على وجه النصيحه لله ولرسوله ولكتابه من بغيبه، يعني الكلام في الرواه جرحا وتعديلا لا يعد من باب الايه؟ الغيبه المحرمه. ليه؟ لان هذا ليس ذكرا لمساوئ الرجل، وانما هذا نصيحه. فكما انه يجوز ان تذكر امام القاضي ما شهدته وما سمعته وما رايته من فعل المبني عليه او الجاني، ولا يعد ذلك غيبه. يعني لما تروح امام القاضي وتقول انا رايت فلانا يسرق، هذه غيبه؟ هذه شهاده يجب اداؤها او يزني او نحو ذلك. فهذا لم يعد غيبة مع انه متعلق بحقوق الناس، فكيف بما يتعلق بامر الدين؟ اولى. هذا اولى ولا مش اولى؟ تمام. وليس الكلام في جرح الرواة على وجه النصيحة لله ولرسوله ولكتابه وللمؤمنين بغيبة، بل يثاب متعاطي ذلك اذا قصد به ذلك، يعني قصد النصيحة وقصد بيان الامر وذب الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قيل ليحيى ابن سعيد القطان: اما تخشى ان يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم خصماءك يوم القيامه؟ انت مش خايف ان هم يعني يستكوك ربنا وانت عمال تتكلم يقول فلان كذاب وفلان متروك وفلان ضعيف؟ هذا طبعا السائل دوت واضح انه جاهل، مش فاهم ماذا يفعل العلماء. زي النهارده واحد قاعد يتكلم مثلا بيحذر من اهل البدع، يقول له يا اخي اتق الله، ما تجيبش اعراض، ما تجيبش سيره في اعراض الناس. لا، التحذير من اهل البدع ده نصيحه للمسلمين، وليس هذا من باب ايه؟ ليس هذا من باب الغيبه المحرمه. بل الساكت عن مثل هذا وهو يعلم هو ساكت عن الحق، ياثم لسكوته اذا لم يقم بذلك الامر والواجب غيره، لانه فرض كفائي. أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم خصماءك يوم القيامة؟ قال: لأن يكون هؤلاء خصمائي أحب إلي من أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم خصمي يومئذ. يعني ليه؟ يعني لما دول يشتكوني أفضل من أن يعاتبني النبي عليه الصلاة والسلام أنني عرفت الحق فلم أبينه، وعرفت الكذب فلم أحذر الناس منه، ولم أذب الكذب عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد سمع أبو تراب النخشبي أحمد بن حنبل وهو يتكلم في بعض الرواة، فقال له: أتغتاب العلماء؟ أتغتاب الإيه؟ العلماء. فقال له: ويحك، هذا نصيحة، ليس هذا بغيبة. دي مش غيبة، دي نصيحة. يبقى الكلام في الرواة جرحا وتعديلا، ولما تقول فلان ضعيف فلان ثقة، هذا ليس من الغيبة في شيء، بل هو من الايه؟ من النصيحة والامر المعروف والنهي عن المنكر. لكن طبعا العلماء يقولون هذا ينبغي ان يقدر بقدر، فلا يذكر من احوال الرجل شيئا لا تعلق له بروايته. يعني مثلا انا النهارده في واحد مبتدع يدعو الى افكار وعقائد ومناهج باطلة، فأنا عندما أحذر منه أتناول ماذا؟ أتناول تلك الآراء، تلك الأقوال، تلك العقائد، المناهج الباطلة، وأنقضه وأبين بطلانها بالقرآن والسنة والحجة. لكن ما أقولش بقى إيه، ده أنا عارف. ده مرة كان بينه وبين زوجته خلافات، وابنه قاعد يضربه وعفو. إيه دخل ده بالموضوع؟ فلا ينبغي أن يذكر هذا، بل ينبغي ان يستر اصلا على مسلم الستر، وانما تذكر من احواله ما له تعلق بالبدعه التي أنت بسبب الرد عليها والنقد لها، ما تجيبش أي حاجة تانية. لبعض الإخوة للأسف كان بيرد على بعض المخالفين لها في مسائل فرعية، حتى مش من العقيدة ولا في المنهج، مسائل فرعية. ألف كتاب ضخم. أنا نفسي لما ما قريتش الكتاب لكن قالوا لي شوفوا فلان كتب إيه، فأول ما قريت السطرين ثلاثة من الحاجات دي قفلت، مكملش الكتاب خلاص. ليه؟ قاعد يجيب حاجات شخصية، حاجات متعلقة بإيه؟ بعلاقته بفلان وعلان، بعلاقته بأهل بلده، بعلاقته بأسرته، بأقاربه. يا أخي مالكم من القصة دي خلاص؟ ليس هذا في شيء، هذا لا يجوز شرعا. فلما يجي أن إيه؟ أن يكون النقد متعلقا بموضع المخالفة ولا تعلق بغير ذلك، لأن الكلام في الناس ده هو الضرورة. نحن نتكلم الضرورة وليس إيه؟ وليس الكلام هو الأصل. فالضرورة ينبغي أن تعمل إيه؟ أو تقدر بقدرها ولا يزاد على ذلك. فكذلك راوي ضعيف، أقول ضعفه العلماء، كذبه أحمد، قال البخاري منكر الحديث كده، ما جابش بقى أي حاجة إيه؟ تانية لا تعلق لها بالرواية. ماشي، ما ده بيتكلم عن الاصل. جزاك الله خير. ويقال ان اول من تصدق الكلام في الروايه شعبه ابن الحجاج، طبعا يقصدون بهذه الاسماء من يعني وجد عنه كلام كثير في ذلك، وتفرغ لنقد الرواه وبيان احوالهم. لكن اذا نظرنا الى اول من تكلم في الرواه في القران، القرآن زكى أقواما وذم إيه؟ آخرين. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى من ده، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى من ده. البكر رضي الله عنه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار إلى آخر الآيات، محمد رسول الله والذين معه أشداء إلى آخر الآية. دي كلها تزكية من الله عز وجل لبعض الصحابة أو لعموم الصحابة. وهناك ذم، تبت يدا أبي لهب وتب، وهكذا. فالجرح والتعليل موجود في القرآن وموجود أيضا في السنة. سؤال بئس أخو الإيه؟ العشير. وذم قوما آخرين ومدح إيه؟ آخرين. وهناك طبعا كتب المناقب، أكثر الصحابة وردت في حقهم مناقب على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا الجرح والتعليل كان موجودا قبل ذلك، والصحابة نفسهم تكلم بعضهم في بعض أو في بعض من أدركوهم إما بالجرح وإما بالتعديل، وقبلوا أحاديث أقوام ولم يقبلوا أحاديث آخرين، يعني من غير الصحابة. يعني الصحابة تكلموا في غير الصحابة من التابعين، يعني ممن يستحقون المدح أو يستحقون القدح. فإذا وجد الكلام في الرواة جرحا وتعديلا، يعني ولكن يقصدون بتسمية شعبة ومن بعده يعني الذين تفردوا بهذا وتفرغوا له ونصبوا أنفسهم للكلام في الرواة جرحا وتعديلا وبين أحوالهم الناس. ويقال إن أول من تصدى للكلام في الرواة شعبة بن الحجاج، وتبعه يحيى بن سعيد القطان، ثم تلامذته احمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين وعمر بن علي الفلاس وغيرهم. وقد تكلم في ذلك مالك وهشام بن عروه وجماعه من السلف الصالح، وقد قال عليه الصلاه والسلام: الدين النصيحه لله ورسوله وكتابه وامه المسلمين وعامتهم. وقد تكلم بعضهم في غيره فلم يعتبر، هناك كلام غير معتبر وده وارد، لان المتكلم في الروايه بشر من البشر، يصيب كما يصيب الناس ويخطئ كما يخطئ الناس. فقد يكون إماما في العلم ولكن له مسألة أو مسألتين في موضع أو موضعين العلماء لم يقبلوا ذلك منه لظهور الخطأ فيه، وارد. ومن ذا الذي لا يخطئ؟ وقد تكلم بعضهم في غيره فلم يعتبر لما بينه من العداوة المعلومة، ودي ناخذ منها قاعدة أن كل متعاصرين، كل إيه؟ أنا؟ ده؟ أن كل متعاصرين بينهما مشاحنة وخصومة، وكما قال المعاصرة منافرة دائما المتعاصرين كده عن زي التيوس، ها بينهم ايه منافسات، ودي امر طبيعي في البشر. ده لو يا اخي انت لو في اتنين سوبر ماركت جنب بعض هتلاقي ده ايه يغير من ده وده يغير من ده، اتنين مكواجية جنب بعض، ده اتنين بتوع عصير تلاقي دوت بيطلع شوية عيال برا وده بيطلع شوية عيال برا عشان كل واحد يخطف الزبون، مش كده؟ فدوت يعني دي شيء ربنا سبحانه وتعالى خلقه في الانسان، والمعصوم من عصمه الله عز وجل. لكن لا ممكن ان اما مهما كانوا اما في حظ من ايه البشريه ومن بشر ومش بشر، لازم يكون. لكن الظن بهم جميعا ان كل واحد منهم كان يعتقد ان ما يفعله هو الصواب، كما كان بين الصحابه، الم يكن بين الصحابه بعض المشاحنات ها وبعض الحروب، وقتل بعضهم بعضا في بعض المواقع، لكن الظن بهم جميعا نحن نتربى عليهم جميعا رضي الله عنهم جميعا ونظن بهم الخير، ونقول ان كل منهم كان مجتهدا، منهم من اصاب ومنهم من اخطا، لكنهم كانوا يقصدون الحق ويقصدون نصرة الحق. فاهم الكلام دوت؟ لكن لا بد ان يكون هناك هنجيب من قوله تعالى ها ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين. من اولى الناس بالولايه؟ الصحابه الذين تقاتلوا. الله سبحانه وتعالى يؤلف بين قلوبهم يوم القيامة وينزع ما في قلوبهم من حقد وإيه ونحو ذلك، ونزعنا ما في صدور إيه من غل إخوانا على سرور المتقابلين. فاهم الكلام ده؟ وليه برضك إن المرأة بتغير من ضرتها والضرة بتغير من صاحبتها، فطري، أمر فطري. لكن يوم القيامة في الجنة إن شاء الله هيبقوا إيه إخوان، مش عارف هيغيروا بقى من حوار العين ولا إيه. مع جاب الزمان مرة واحد أخ يعني يهزر مع زوجته يعني كده هوت يقول لي ربنا يرزقنا الحور العين، زعلت. الله حتى دي كمان. وبعدين بيقول لي لك مرة راكب العربية وبفتح شريط لبعض الشيوخ، فالشيخ في وسط الدرس تكلم عن الجنة وعن وصف الجنة وعن الحور العين، راحت قافلة. دي حاجة غريبة قوي يا أخي. ربنا سبحانه وتعالى نجينا. استعباد. ها؟ ده موضوع كبير ده بقى عشان أحكيه لك بقى. هتتعب. ولهذا المتعاصران اذا كان بينهما خصومه مشحنه في المنهج وفي المذهب وكذا لا يقبل كلام بعضهم ايه في بعض. لذلك من اول القواعد التي نبني علينا رفضنا لكلام المتشحنين في من نراهم اليوم هي القاعده ديت. بعض الناس قال لك احنا اعمال يضاعف في كل الناس ويتكلم في كل الناس ويقبح في كل الناس ويذم في كل الناس. وبعدين لك ايه احنا بنحيي علم الجرح والتعديل. احنا بنحيي علم الجرح والتعديل. فانا قلت الاخ اللي بيقول الكلام ده قلت له يا ابني احنا عارفين علم الجرح والتعديل لكن ده علم الجرح والتجريح. قلت مره عدلت حد؟ مفيش مره. ده حتى بعضهم مره سئل يا شيخ انت تكلمت في كل من على الساحه فدلنا على من نسمع. يعني انت كل اللي احنا كنا بنحضر لهم انت ذميته، انت مش شفنا حد نحضر. فراح قال لهم اذا كان موسى عليه السلام قال لا املك الا نفسي واخي فانا لا املك الا نفسي، يبقى هو انا بس. طبعا دوت يعني لما قلت الاخوه اكبر دليل على ان هذا ليس علم جرح وتعديل، او انه لو صنفنا علم الجرح والتعديل فهو دليل على بطلانه. ليه؟ لان من قواعد علم الجرح والتعديل ان كلام المتعاصرين المتخالفين لا يقبل بعضهم في بعض. فانت مره مهما تكلمت فيما تخالفه وبينك وبينه خصومه ومشاحنه لا يقبل بمقتضى قواعد الجرح والتعديل، مش كده ولا ايه؟ يلا يا عم. نعم أكلام المتعاصرين المتشاحنين. نقول قلنا إيه؟ أنا عمال أقول المختلفين المتشاحنين، جبتها كذا مرة. لكن مثلا كلام خرج مخرج الإنصاف، لا. لكن إذا وجد بينهم مشاحنة أو خصومة أو خلاف معروف، وكان الكلام ده معروف تاريخيا إن دوت ودوت مش مستقبل، زي مالك ومحمد ابن إسحاق والنسائي وأحمد بن صالح المصري، ده إمام وده إمام وده إمام وده إمام، لكن لم يقبل الإمام كلام بعضهم في بعض لهذه العلة. أصلا ما فيش النهاردة علم جرح التعديل، علم جرح التعديل انقضى منذ زمن. لكن حتى الكلام في المتخالفين إذا كان قائما على خصومة مشاحنة لا يقبل الكلام ده. لما يقول اللي بيقول فلان كذاب، لكن إذا فصل قال إنه يقول كذا وكذا وكذا وهذا كلام باطل، واحد اثنين ثلاثة أربعة، لكن يقول كذب ويسكت، قد يكون إن كذبه لأنه قال خلاف ما يعتقد هو. قد تسأل سؤال تاني لأن ما عنديش وقت. اكتب سؤالك ورقة عشان عايز أخلص النهاردة، هو من الآخر كده. وقد ذكر من أمثلة ذلك كلام محمد بن إسحاق في الإمام مالك، وكذا كلام مالك فيه. وقد وسع السهيلي القول في ذلك في كتاب الروض الأنف، قال وكذلك كلام النسائي في أحمد بن صالح المصري حين منعه من حضور مجلسه، لأن النسائي كان حضر مجلس أحمد بن صالح، فأحمد بن صالح طرده من المجلس لسبب من الأسباب. فتكلم النسائي إيه فيه، وده أمر طبيعي، يعني النسائي اعتقد أنه إيه أنه ليس جديرا ما أن يؤخذ عنه علم. مش نحن نحسن الظن بأحمد بن صالح المصري، ونحسن أيضا الظن بالإمام النسائي، ونقول كل اجتهد، فمنهم من أصاب ومنهم من أخطأ. النوع الثاني والستون في معرفة من اختلط في آخر عمره، وأيضا هذا من تتمات الباب المتقدم في صفة من تقبل روايته ومن ترد روايته. قال إما لخوف أو ضرر أو مرض أو عرض، كعبد الله بن لهيعة. عبد الله بن لهيعة معروف قصته، قال لما ذهبت كتبه اختلط في عقله، يعني لم كان يعتمد على كتبه، فاحترق بيته وضاعت كتبه، واضح هذا الكلام، فصار يحدث بالحزن فيغلط. هذا رأي طائفة من أهل العلم، أن ضعف ابن لهيعة ناشئ عن الاختلاط بعد احتراق إيه؟ كتبه. وبعض أهل العلم يقول لا، ابن لهيعة نفسه ضعيف وازداد ضعفا باحتراق كتبه. ماشي يعني؟ قال فمن سمع من هؤلاء، أي من هؤلاء المختلطين قبل اختلاطهم قبلت روايتهم، ومن سمع بعد ذلك أو شك في ذلك أهو، يعني أهو قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط، لم تقبل روايتهم. ماشي الكلام؟ وممن اختلط بآخرة، الناس يقولك بآخرة، ناس بآخرة هي بآخرة، ماشي؟ عطاء ابن السائب وأبو إسحاق التابعي، قال الحافظ أبو يعلى الخليلي وإنما سمع ابن عيينة منه بعد ذلك. طبعا عطاء ابن السائب بعضهم قال اختلط، بعضهم قال لم يختلط، واضح هذا الكلام. ثم اختلفوا ايضا في من سمع منه قبل الاختلاط ومن سمع منه بعد الاختلاط. وفي حماد بن سلمة عنه خاصة، لان حماد بن سلمة سمع حدث عنه احاديث قالوا انها قبل الاختلاط، واحاديث اخرى قالوا انها بعد الاختلاط. فالذي رجحه الحافظ بن حجر انه سمع منه قبل وبعد. فاذا هذا ممن يشك في كل حديث من أحاديثه عن عطاء، أهو قبل الاختلاط أم بعد الاختلاط، فلا ينبغي أن يقبل حتى يثبت بدليل آخر أنه إما حدث به قبل الاختلاط أو أنه مما أصاب فيه ولم يخطئ فيه، وهذا يتأتى عن طريق البحث عن المتابع. قال وسعيد ابن أبي عروبة، وكان سماع وكيع والمعاص بن عمران منه بعد اختلاطه، وكذلك المسعودي وربيعة اللي هو ربيعة الرأي، وصالح مولى التوأمة، وحصين ابن عبد الرحمن قاله النسائي، وسفيان ابن عينة قبل موته بسنتين قاله يحيى القطان، وهذا منتقد، والصواب أنه لم يختلط في بحث الإمام الذهبي في الميزان وفي سير أعلام النبلاء وكذلك للإمام الشيخ المعلمي رحمه الله تعالى في كتاب التنفيذ. وعبد الوهاب الثقفي قاله يحيى ابن معين، وعبد الرزاق بن همام قال أحمد بن حنبل اختلط بعد ما عمي فكان يلقن فيتلقن، فمن سمع منه بعد ما عمي فلا شيء، ويقال أن ذلك كان سنة 200. قال ابن الصلاح وقد وجدت فيما رواه الطبراني عن إسحاق ابن إبراهيم الدبري اللي هو بيروي عن عبد الرزاق، عن عبد الرزاق أحاديث منكرة، فلعل سماعه كان منه بعد اختلاطه. طب واحد يقول لك طب إيه حال المصنف يروي الدبري عن عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق، يبقى كده معناه بقى ايه؟ يبقى كده المصنف مصنف عبد الرزاق مش هنعتمد عليه، لا، لان المصنف دوت عبد الرزاق حدث به حفظا ام من كتاب؟ هو كتاب اصلا، فهذا لا يجري عليه حكم الاختلاط، لان الاختلاط انما يكون في الحفظ وليس فيما يحدث به الرجل من كتابه، والا فكتابه عبد الرزاق صحيح عند العلماء. وذكر إبراهيم الحربي أن الدبري كان عمره حين مات عبد الرزاق 6 أو 7 سنين، يعني إيه؟ أنه أخذ عنه الكتاب صغيرا، ولكنه لما كان كتابا إيه؟ لم يكن ذلك قادحا في الرواية. وعارم بلقب اسمه محمد بن الفضل اللي هو من شيوخ البخاري، اختلط بأخرى، وممن اختلط ممن بعد هؤلاء يعني المتأخرين أبو قلادة الرقاشي وابو احمد الغطريفي وابو بكر ابن مالك القطيعي اللي هو بيروي المسند عن عبد الله بن احمد عن ابيه، خرف حتى لا يدري ما يقرا، واضح طبعا هذا الامر لا يضر المسند بطبيعه الحال، لا يضر ايه المسند، كما قلنا ان هذا ايه كتاب، هو خرف فلم يميز ما يقرا عليه، ماشي، لكن هو واحد بس اللي قرا عليه، هو قرئ عليه المسند قديما وحديثا، فباع في اخر فمن اخذ عنه المسند اخيرا فكان في حاله الاختلاط، لكنه لم يحدث بالمسند في اخر زمانه، انما حدث به وهو ايضا في حال الصحه. النوع 63 معرفه الطبقات، طبقات الرواه، الطبقات الطبقه هم الرواه المشتركون اما في السن والاسناد او في السن او في الاسناد فقط، في السن والاسناد او في الاسناد فقط، يعني السن مفهومه يعني اعمارهم ايه متقاربه، كلهم عايشوا في زمن واحد. طب ايه الاسناد؟ اي اشتراكهم في الاخذ عن شيوخ معينين، يعني اشتركوا في اخذ الحديث عن هؤلاء الشيوخ، يبقى الاسناد معناه ايه؟ الاشتراك في الاخذ عن الشيوخ، ممكن يكون ايه 10، واحد كبير وواحد صغير، لكن كلهم اخذوا من شيخ واحد، فدوت ايه مشتركون في الايه في الاسناد، اي في الاخذ عن الشيوخ. لكن الاشتراك في السن لابد ان يكون ايه اسنانه اي اعمارهم متقاربه. قال وهذا امر اصطلاحي، فمن الناس من يرى الصحابه كلهم طبقه واحده من ثم التابعون بعدهم اخرى ثم من بعدهم كذلك. ليه الطبق الصحابة مشتركون في السن ولا في الإسناد؟ في الإسناد، لأنهم جميعا أخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعد من ذلك طبقة. لكن إذا نظرنا إلى السن فهناك الصحابة الكبير وهناك الصحابة الصغير وهناك من بين ذلك، فهم مختلفون في السن لكنهم مشتركون في الإسناد، فهم طبقة باعتبار الإسناد وطبقات باعتبار السن. مفهوم هذا الكلام؟ وقد يستشهد على هذا بقوله عليه الصلاة والسلام خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فذكر بعد قرنه قرنين أو 3. إيه القرن؟ إيه معنى القرن هنا؟ إحنا عارفين القرن اللي هو إيه؟ 100 سنة، لكن العلماء شرح هذا الحديث ذكروا أن القرن في هذا الحديث لا يقصد به هذا، لما يقصد به القرن أي الطبقة من الصحابة، فالقرون الثلاثة المذكورة في هذا الحديث يقصد بها إيه؟ الصحابة نفسهم، من باب قوله تعالى والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان. الذين اتبعوهم بمين؟ الصحابه برضه مش التابعين. هذه الايه متعلقه بالصحابه، لان رضي الله عنهم ورضوا عنه، والله انما رضي عن الصحابه، اما غير الصحابه فمنهم من رضي الله عنه ومنهم من لم يرضى الله ايه عنهم. فهذه الآية تكلمت عن طبقات الإيه؟ الصحابة تبعوا والذين اتبعوهم أي اتبعوا المهاجرين والأنصار من صغار الصحابة يعني. واضح؟ فهؤلاء كلهم داخلون في الصحابة. وقول النبي عليه السلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، شرحها العلماء على أن هذه القرون الثلاثة إنما هي في الصحابة. مفهوم هذا الكلام؟ وهناك من اعتبرها كل 100 سنة. ماشي، أنا قلت أي خدمة، أنا نحب نختم. قال ومن الناس من يقسم الصحابة إلى طبقات، منهم من قسمهم إلى 5 طبقات كابن سعد في كتاب الطبقات الكبرى، ومنهم من قسمهم 12 طبقة وهو الإمام الحاكم النيسابوري في معرفة علوم الحديث. قال وكذلك التابعين فمن بعدهم، أي أنهم طبقات، التابعون قسموا إلى 5 طبقات. قال ومنهم من يجعل كل قرن 40 سنة، هذه رأي أن القرن يعد إيه 40 سنة. ومن أجل الكتب في هذا كتاب طبقات محمد ابن سعد، هي الطبقات الكبرى، كاتب الواقدي، الواقدي هو محمد ابن عمر الواقدي، كان محمد بن سعد كاتبا له، ومحمد بن سعد أوثق من الواقدي وأثقل، لكن الواقدي إمام مؤرخ يخرج عنه التاريخ والسير والمغازي، لكنه في الحديث ليس بذلك، بل هو ضعيف، ومنهم من تكلم فيه كلاما شديدا. أما محمد بن سعد فهو من الثقات، لكن أحيانا يأخذ أحكاما عن طريق الواقدي فوقعت عنده بعض الأخطاء، أرجعها العلماء إلى أنها مأخوذة عن الواقدي. وكذلك كتاب التاريخ اللي هو تاريخ الإسلام مطبوع في 52 مجلد وطبع طبعة تانية في 17 مجلد مضغوطة. وكذلك كتاب التاريخ لشيخنا العلامة أبي عبد الله الذهبي رحمه الله، وله كتاب طبقات الحفاظ مفيد أيضا جدا اللي هو تزكية الحفاظ في 3 مجلدات في مجلدين. النوع الرابع والستون معرفة الموالي من الرواة والعلماء. الله الله الله الله، خلاص يا عم هنولي. قال وهو من المهمات، فربما نسب أحدهم إلى القبيلة، فلان القرشي أو التيمي، نقول القرشي يبقى منسوب إلى إيه؟ قريش. التيمي يبقى منسوب إلى إيه؟ تيمية. إذا إحنا إيه؟ هذه النسبة في ظاهرها أنه من هذه القبيلة، صح ولا لأ؟ لكن بقول لك بقى قد تكون هذه النسبة صليبة يعني أصالة، وقد تكون ولاء. يعني ولاء صليبة يعني إيه؟ يعني عربي قح، عربي أصيل، أبا عن جد، قرشي أبا عن جد، ماشي؟ ده اللي بيسموه إيه؟ الأصيل، أو إيه؟ بيسموه عربي صليبة أو قرشي صليبة، يعني إيه؟ صلبه من هذه القبيلة، ماشي الكلام؟ لكن قد يكون ولاء، وحنعرف إن الولاء أنواع، ولاء يعني هو ليس من هذه القبيلة لكن نسب إليها، لأنه مثلا أسلم على رجل من قريش، فقيل له قرشي ولاء أو نسبة إلى هذا الرجل الذي أسلم على دينه وهو قرش. زي النهاردة مثلا يجي واحد مثلا مش مصري، لا أبوه مصري ولا جده مصري ولا يعني يرجع إلى أصول مصرية، ماشي الكلام، لكن يحصل له سبب معين يسلم على يد بعض المصريين فيعيش في مصر فيقول له مصر، وهو اصلا مش ايه، زي الامام العراقي، والعراق ساكن فين؟ طب ايه اللي وده العراق؟ طب ازاي يقول العراق المصري العراقي وهو مصري؟ بتبقى كده يعني. فدي انساب لازم نفهمها، نفهم من كان نسبه أصالة ومن كان نسبه بالتبع يعني بالولاء، ماشي الكلام؟ طيب فربما نسب أحدهم إلى القبيلة فيعتقد السامع أنه منهم صليبة، مش صليبة مش صليب يعني، صليبة يعني صلبه أصله من هذه القبيلة، فهم الكلام دوت؟ وإنما هو من مواليهم معايا، فيميز ذلك ليعلم، وإن كان قد ورد في الحديث الصحيح مولى القوم من أنفسهم، ومن ذلك أبو البختري الطائي، يبقى من بني طريق قال لك لا هو سعيد ابن فيروز وهو مولاهم نسب اليهم ايه بالولاء. وكذلك ابو العاليه الرياحي، وكذلك الليث ابن سعد الفهمي، وكذلك عبد الله بن وهب القرشي وهو مولى لعبد الله ابن صالح كاتب الليث، وهذا كثير. فاما ما يذكر في ترجمه البخاري انه مولى الجعفيين، احنا البخاري محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيره بن بردسبه الجعفي البخاري، ازاي نسب الى الجعفيين؟ قال لك ايه، فاما ما يذكر في ترجمه البخاري انه مولى الجعفيين فلاسلام جده الاعلى على يد بعض الجعفيين، جده الاعلى اسلم على يد ايه بعض الجعفيين فنسب ايه الى الجعفيين، يبقى ده اسمه ايه ولاء اسلام. يعني سبب الولاء الايه انه اسلم على يد بعض اهل هذه القبيله. قال وكذلك الحسن ابن عيسى الماسر جيسي ينسب الى ولاء عبد الله بن مبارك لانه اسلم على يديه وكان نصرانيا. الحسن دوت كان هو واخوه الاثنين راحوا لعبد الله بن مبارك، الحسن اسلم والثاني ايه صار نصرانيا ومات على الكفر والعياذ بالله، وكان اسلم على يد عبد المبارك فايه نسب اليه. وقد يكون الولاء بالحلف كما يقال في نسب الامام مالك ابن انس مولى التيميين وهو حميري اصبحي صليبة، ولكن كان جده مالك ابن ابي عامر حليفا لهم. حلف يعني ايه؟ اللي هو ايه؟ محالف لهم يعني بينهم ايه؟ عهد وحلف. وقد كان عسيفا عند طلحة اجيرا، يعني العسيف هو الاجير عند طلحة ابن عبيد الله التيمي ايضا فنسب اليهم كذلك، كان اجير عنده فطبعا بكثرة مخالطته للقوم نسب ايه؟ اليهم. ودي معروف زي مقسم مولى ابن عباس، مقسم مولى عبد الله ابن عباس، هل هو مولاه بمعنى انه يعني له ولاء مثلا عتاقة او ولاء حلفة ولاء اسلام؟ قالوا لا، وانما نسب اليه لانه ايه كان كثيرا مجالسة له، كان كثيرا مجالسة ايه له. وقد كان جماعة من سادات العلماء في زمن السلف من الموالي، طبعا أكثر يعني كثير من أهل العلم كانوا من الموالي لم يكونوا عربا أصالة، وإنما إيه أسلموا ثم صاروا من موالي بعض العرب، ولكنهم علماء كبار، وهذا من يعني بدائع هذا الدين، دين لا يعرف الإيه لا يعرف العصبية، وإنما كل من حافظ على هذا الدين وتلبس بهذا الدين والتزم بتعليم هذا الدين فله حق هذا الدين سواء كان عربيا او ليس عربيا. وقد روى مسلم في صحيحه ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لما تلقاه نائب مكة اثناء الطريق في حج او عمرة قال له من استخلفت على اهل الوادي؟ قال ابن ابزة، اللي هو عبد الرحمن ابن ابزة. قال ومن ابن ابزة؟ قال رجل من الموالي. فقال اما اني سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يرفع بهذا العلم اقواما ويضع به اخرين. يبقى ايه مش قصة ايه تعصب، لا، انما كل من اخذ بتلابيب هذا الدين وتلابيب هذا العلم له فيه ايه حقه ونصيبه. وذكر الزهري ان هشام بن عبد الملك قال له من يسود اهل مكة؟ فقال عطاء اللي هو ابن ابي رباح، يعني هو اعلمهم يعني. قال فاهل اليمن؟ قال طاووس اللي هو ابن كيسان. قال فاهل الشام؟ فقلت مكحول اللي هو مكحول الشامي. قال فاهل مصر؟ قال يزيد ابن ابي حبيب. قال فاهل الجزيره؟ قلت ميمون بن مهران. قال فاهل خراسان؟ قلت الضحاك بن مزاحم. قال فاهل البصره؟ قلت الحسن بن ابي الحسن اللي هو الحسن البصري اللي هو الحسن ابن يسار. قال فاهل الكوفه؟ قال ابراهيم بن يزيد النخعي. وذكر انه يقول له عند كل واحد امن العربي ام من الموالي فيقول من الموالي، كل ما يساله عن واحد من دول يقول له ده من عربي ولا من الموالي يقول له من الموالي. فلما انتهى قال يا زهري والله لتسودن الموالي على العرب حتى يخطب لها على المنابر والعرب تحتها. فقلت يا أمير المؤمنين إنما هو أمر الله ودينه، فمن حفظه ساد ومن ضيعه سقط. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون إيه أمثالكم. قلت وسأل بعض الأعراب لرجل من أهل البصرة فقال من هو سيده سيد هذه البلدة؟ قال الحسن ابن أبي حسن البصري، الحسن البصري معروف إمام معروف. قال أمولى هو؟ قال نعم. قال فبما ساده اللي خلاه يعني سيدهم؟ فقال بحاجتهم إلى علمي وعدم احتياجه إلى دنياهم. فقال الأعرابي هذا لعمر أبيك هو السؤدد هو الفخر. النوع الخامس والستون يعني عشان مش عارف ليه ما ختمش بده، معرفة أوطان الرواة وبلدانهم. لازم تعرف كل بلد الراوي ووطن. ليه بقى؟ لأن كنت النهاردة لما فلان من الكوفي، الكوفي دي فين بقى؟ على شمال كوبري الأب. لا نقول فلان الكوفي روى عن فلان الشامي، تعرف ان الكوفة والشام بينهما مفاوز بتاع 1500 متر سيبرك. فلكين في سقط، سقط في الاسناد بتاع 1500 كيلومتر. يبقى لما تعرف بعد الشقة وبعد مسافة تستبعد ان يروي هذا عن ايه، عن هذا، او ان يتقي هذا ايه. ما كانش عندهم محمول ولا موبايل ولا خلوي ولا كان عندهم طيارات، فالسفر دوت ما كانش يستطيع ولا يطيق الا اصحاب الهمة من اما الكبار الذين عرفوا بالرحلة والسفر في البلدان. لكن واحد مش معروف انه سافر ولا خرج من بلده، ازاي يسمع او يروي عن واحد بعيد عنه بمسافة 1500 كيلومتر؟ فاهم؟ يبقى هنا ايه نفهم القصة دي. وهو مما يعتني به كثير من علماء الحديث، وربما ترتب عليه فوائد مهمة، منها معرفة شيخ الراوي فربما اشتبه بغيره، فإذا عرفنا بلده تعين بلديه غالبا، وهذا مهم جدا. يعني مثلا عندنا ايه راوي بيروي عن محمد وسكت، مين محمد ده؟ او روى عن محمد ابن حميد، وعندنا ثلاثة اسمهم محمد ابن حميد، فننظر بقى في محمد ابن حميد اللي هو من بلد هذا الايه الراوي، يبقى هو المتعلم. شو اللي ايه؟ يبقى معرفة البلدان مهمة ولا مهمة؟ قال وقد كانت العرب انما ينسبون الى القبائل والعمائر والعشائر والبيوت. شو اللي ايه ده العرب؟ اما العجم فالى شعوبها ورساتيقها الرستاق اللي هو القرى والقرى يعني، فربما اشتبه بغيره فإذا وبلدانها وبنو إسرائيل إلى أسباطها، فلما جاء الإسلام وانتشر الناس في الأقاليم نسبوا إليها أو إلى مدنها أو قرائها. ما تلاقيش مثلا في العرب فلان البزاز ولا الخياط ولا ولا النجار، ما تلاقيش الكلام ده في العرب، لأن العرب ما كانوا ينتسبون إلى الحرف وإلى الصنائع، إنما كانوا ينتسبون إلى إيه؟ إلى إلى القبائل والعشائر. معايا؟ لكن بعد الإسلام وانتشر الإسلام وتوسع الإسلام ودخل بلاد العجم فصارت الأنساب هذه تعرف. مفهوم؟ قال فمن كان من قرية فله الانتساب إليها بعينه وإلى مدينتها إنشاء أو إقليمها، ومن كان من بلدة ثم انتقل منها إلى غيرها فله الانتساب إلى أيهما شاء. يعني واحد كان في مصر راح مكة قعد له كده 5-6-10 سنين، ممكن فلان من مصر المكي جائز، يبقى ينسب إلى مكة لكونه إيه انتقل إليه وعاش بها، لأنه منها أصالة. قال والأحسن أن يذكرهما، فيقول مثلا الشامي ثم العراقي أو الدمشقي ثم المصري ونحو ذلك. معايا؟ ونجد هذا في تراجم الرواة. وقال بعضهم انما يسوغ الانتساب الى البلد اذا اقام فيه 4 سنين فاكثر، يعني اذا قعد في البلد 4 سنين فاكثر ينسب ايه اليه. قال وفي هذا نظر، والله سبحانه وتعالى اعلم بالصواب. وهذا آخر ما يسره الله تعالى من اختصار علم الحديث، وله الحمد والمنة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي من عمده تتم الصالحات. نشوف بقى الأسئلة. كويس. حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف، الإمام أحمد يصححه وغيره يضعفه. هل يعد الدخول على الراوي سماعا منه أم لا؟ مع ذكر مثال يوضح ذلك. لا طبعا، مجرد الدخول واللقاء بالشيخ لا يعد ذلك سماعا. فرق بين أن تدخل على الراوي وتجلس معه وأن تراه وأن تصلي خلفه، وبين أن تسمع منه علما، زي ما قالوا في إبراهيم ابن يزيد النخعي، قالوا دخل على عائشة ولم يسمع منها شيئا، وقالوا في مكحول الشامي دخل على واسلة ابن الأسقع ولم يسمع منه شيئا. فهل الكلام ده أذن؟ أنا سمع أذن. ده في السعودية. ماشي. حديث من طلب العلم ليباهي به العلماء إلى آخره وليجاري به الصفاء، هل هو حديث قابل للتحسين؟ إذا كان الجواب نعم فما هي الشواهد؟ لا، الحديث ضعيف. ما صحة الأخ كاتب ته كده مفتوح يعني كبيرة أوي يعني، هذا الحديث تداووا ولا تتداووا بحرام؟ حديث حسن إن شاء الله. هذه الكتب الستة ومسند الإمام أحمد تحتوي على معظم السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، بل قال الإمام النووي الكتب الخمسة اللي هي البخاري ومسلم وداود والترمذي والنسائي من غير ابن ماجه ولا أحمد، قال إنها لم يفتها من الصحيح إلا كتب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أخ بيقول يعني ما هو الكتاب الذي سيتم شرحه بعد رمضان إن شاء الله؟ طبعا احنا هناخد أجازة بقى، هنديكم أجازة قبل رمضان أسبوعين وبعد رمضان أسبوعين كمان إن شاء الله عشان تاكلوا الكحك براحتكم. ما نعرفش بقى بعد رمضان هيكون في الانتخابات مش كده؟ مش انتخابات شهر 9 هتبقى البلد طبعا محتاج التقديم انتخابات مجلس الشغب في نوفمبر. طب والرئاسه؟ يعني براحتنا يعني. خلاص الحمد لله يبقى احنا اللي نعمل سلام. ها مش لما المرأة تترشح الاول. طيب الاخ بيقول لك الكتاب اللي هتشرحه بعد ايه. طبعا انا في ذهني كذا حاجة مش عايز طبعا احرق الاوراق الان، لكن ان شاء الله تعالى زرونا تجد ما يسركم. ان شاء الله. اخ بيقول اما ان تستكمل في المصطلح تشرح كتاب الكفاءة او معرفة للحاكم او كتاب العلل لابن ابي حاتم او كتابا في علم الرجال، كل ده ان شاء الله هتعرفوه ان شاء الله بعد رمضان ان شاء الله. طيب واحد يقول حديث ان الله اجرى الفرس الى اخره، حديث موضوع طبعا من المستحيلات بل هو من الكذب الباطل الذي لا شك فيه. ايه يا ابني عايز تنتخبني؟ لا من هجيب لك كتاب ما بيتباعش. ماشي الكلام ده حديث موضوع طبعا، وده اول حديث كتاب الموضوعات للامام ابن الجوزي. واحد يقول ان الحديث ده العلماء قالوا ان محمد بن شجاع السلجي هو الذي اختلقه، ويقول انه ان علته. واحد يقول ثاني علته ابو المهازم. لا ابو المهازم لا يروي مثل ذلك، وانما هذا حديث من اختلقه محمد بن شجاع السلجي، وكان بينه وبين حماد بن سلمة مشاحنه، فرواه عن حماد بن سلمة لينكل به حتى يقول للناس انظروا الى حماد بن سلمة يروي كذا وكذا، بينما هو الذي اختلقه. ايه بيقول لك قال احد المشايخ، هو عايز المشايخ الفضلاء، ان السلسله الصحيحه والضعيفه للشيخ الالباني قد جمعها او جمعهم مش عارف الطلبه، وقد ايه اي يقع في سلسله الشيخ الالباني ضعف. هل فعل هذا الكلام؟ انا اصلا السؤال مش مكتوب باللغه العربيه، لكن طبعا كل كلمة قالها الشيخ الألباني في السيرة الصحيحة أو ضعيفة من بنات أفكاره من علمه وكلامه، سواء كتبه بيده أو أم لا، لأن في آخر حياته رحمه الله كان يعني ربما كان يطلب من بعض طلبة العلم أن يجلس وهو يملي ويكتب، وده ليس فيه شيء من الإملاء دوت باب من أبواب العلم حجة. والشيخ الألباني كان يقرأ عليه ويراجعه، فكل ما في السلسلة الصحيحة والسلسلة الضعيفة من علم الشيخ الألباني. بعد وفاة الشيخ الألباني جم بعض الناس خدوا الأحاديث ديت وأفردوها في كتاب وحذفوا تخريجات الشيخ، لكن هذا لا يخرج عن كونه من علم الشيخ الألباني رحمة الله عليه. اللي يقول كده يبقى ما يفهمش ولا عارف منهج الألباني، لأن الألباني كان من ضمن عقيدته تحريم ان يساعده في علوم في بحثه وفي تاليفه احد. كان ده مبدا عنده، محدش يفكر يكتب كلمه في كتاب من كتبه الا باذنه. ماشي الكلام؟ تكلم بعض العلماء عن مسألة المتقدمين والمتأخرين، حتى قال بعض العلماء لبعض الطلبة بعدم الحضور إلى دروسك فكيف ترد عليهم؟ طب أنا مالي أنا في الحتة دي؟ يعني علشان أنا بقول مثلا متقدمين ومتأخرين؟ مش فاهم. طب الإمام مسلم في مقدمة الصحيح قال لك المتقدمين والمتأخرين. الإمام ابن رجب برضك استعمل مصطلح المتقدمين والمتأخرين، الشيخ الألباني استعمل مصطلح المتقدمين والمتأخرين. هو الكلمة نفسها حرام ولا حاجة؟ يعني لا يجوز ذكر كلمة متأخرة دي كلمة أبيحة؟ مش فاهم. ثاني حاجة إذا كان يقصد إن أنا بدعو إلى التفرقة بين المتقدمين والمتأخرين، مش بالعكس، ابن حجر نفسه هو اللي فرق، ابن حجر من المتأخرين والمتقدمين. ها؟ هو نفسه قال في النكت على ابن صلاح، وبهذا يتبين عمق علم المتقدمين ووجوب تقليدهم في ذلك. احنا لما نقول منهج المتقدمين كذا ومنهج المتقدمين عشان نفهم علم ده وعلم ايه، مش لان احنا بنعمل بينهم خصومه، لكن انا ازاي افهم علم امام وانا ما اعرفش منهجه ولا منهج اهل زماني؟ ما مش عارفين ان اي علم من العلوم يختلف من زمان الى زمان، مش العلم الحديث بس، احنا في العقيدة ها بنقول السلف والايه الخلف، ونقول ان الخلف خلف والايه في العقيدة. أنجوز على المتأخرين أن يخالفوا المتقدمين في العقيدة، ولا نجوز عليهم أن يخالفوهم في مسائل الحديث؟ إيه بخويا ده؟ يبقى أنا بقى الناس اللي بقى اللي بيقولوا خالف وسلف دوت ما تحضرهمش، ها؟ كلام يعني غريب جدا. وعامة يعني الذي يدعو إلى عدم حضور مجلس لزيد من الناس أو لعمر من الناس أو لفلان من الناس، هذا يدل على الإفلاس. بالعكس أنا طالب بتاعي أقول له احضر يا ابني واسمع، وبالذات تتبين الأشياء. أنا مش معرفناش إن الألباني عالم إلا لما قرأنا لغيري فلم نجد عندهم علم كالذي عند الألباني. لكن لو الألباني واحد ما حضرش غير الألباني ها يبقى معناها إيه؟ هيعرف الألباني عالم ولا مش عالم؟ مش هيعرف. ما كل ما يجد عنده علم يقول لك ما غيره عنده زي صح؟ لكن لما يسمع للألباني ويسمع لغيره يقول اه ده الألباني دوت ما شاء الله سماء والآخرون في الحضيض. في فرق شاسع في العلم. فالشاهد من الكلام أنا الإنسان الطالب العلم الجيد المجد الفطن الذكي هو الذي يسمع من هذا ومن هذا ومن هذا ويميز ويعرف كيف يفكر غيره. لكن مش كل واحد مش عاجبني اقول له ما تحضرلوش. الله وانت ربنا جعلك بقى رسول الله ولا ايه؟ سلطان على الناس؟ يبقى انت بقى اللي هو بقى قال لك اما انا فلا املك الا نفسي. ها؟ بص يا ابني سيبك من البطاطس ديت. انا عايز اقول حاجه. انا بقول انا طالع عضله لكم. انا طبعا اديك شايفين علمنا احنا 90 في الكتب اللي احنا شرحناها للمتقدمين والمتاخرين 90 في الكتب اللي كتب اللي احنا شرحناها للمتاخرين ولا متقدمين؟ متاخرين. يبقى احنا بنحترم علم المتاخرين ولا لا؟ يعني حتى كتب المتقدمين الكفايه حد شرحها؟ انا شرحتها بكده الاخ لسه بيقول اشرحها. يا علوم الحديث للحاكم شرحناها من ما شرحتهاش؟ لكن شرحنا لابن حجر، شرحنا للذهبي، ها؟ شرحنا للسيوطي، شرحنا لابن رجب، كلهم متأخرين. يبقى احنا بنقدر علم المتأخرين ولا لا؟ طب افرض جدلا طارق عوض الله ده بيقول لك لا العلم عند المتقدمين بس. والمتأخرين دول ما فهموش حاجة. ماشي الكلام؟ تزعل منه؟ يعني أنا برجعك للبخاري، برجعك لأحمد بن حنبل، لشعب بن الحجاج، الإمام الشافعي، الإمام مالك، لما رجعت الأصول دي طلع مني؟ طب ما احنا نفسنا بنقول في العقيدة كده، بنقول العقيدة لا تأخذها من المتأخرين إنما تأخذها من المتقدمين، حد زعل منا؟ اللي زعل منا ده هو نفسه اللي زعلنا في الموضوع ده. اسأله، قول له يا عم الشيخ العقيدة، التوحيد، الأسماء والصفات ناخذها من مين؟ ناخذها من المتأخرين ولا المتقدمين؟ هو هيقول لك إيه؟ من المتقدمين. اسمعنا اشمعنى هنا بقى ما خدتش بكلام متأخرين؟ نسأل الله السلامة. ما أذنت من مشهور بله حسن. عبد الرزاق بن همام الصنعاني حاله ايه؟ ثقة إلا ما رواه بعض الاختلاط في العلماء يتوقفون فيه لحين ينظر هل توبع أم لا. ما هو التحقيق في عبد الله بن لهيعة هو ثقة قبل الاختلاط أو لا؟ نرجو الدعاء بالتوفيق في الامتحان، نسأل التوفيق لجميع المسلمين وشباب المسلمين وأن يوفقهم ويسدد خطاهم. عبد الله بن لهيعة لا يحتج بما تفرد به. الأصل أنه لا يحتج بما تفرد به. رواه عنه العبادلة أو غير العبادلة، لا يحتج بتفرداته، وإنما يقبل من حديثه ما له اصل من روايه غيره. ده نص عليه طائفه من اهل العلم وتطبيقات علماء الحديث قاطبه على كده. عشان اشرحه بقى انا شرحته في كتاب النقد البناء للحديث اسماء ارجع اليه. من قلت لك اهو ليس اصلا لا تعتمد عليه وانما ينصف الشواهد. انا مش قلت كده؟ يبقى تستشهد بها. من من العلماء اقواله غير معتمدة في علم الحديث؟ يعني هل هم علماء حديث؟ مش ممكن يكون علماء حديث وليسوا مقبولين في الحديث. قد يكون من غير الحديث علماء، نعم، ولكن ليسوا متخصصين في الحديث. فكل متخصص يؤخذ منه ايه؟ تخصصه. ومن لم يتخصص في علم لا يؤخذ عنه ذلك ايه؟ العلم الذي لم يتخصص فيه، لا سيما اذا خالف اهل الاختصاص. دي قاعدة عامة. لماذا يفضل حفظ الفقه السيوطي على العراقي وهو اعلم واقدم؟ لا، انت بتحفظ متن، المتن كلما كان جامعا كلما كان ايه؟ اولى، كلما كان اسهل في الحفظ كلما كان اولى. لا شك ان العراقي امام عمده، وكذلك السيوطي ايضا امام عمده، لا شك. فمن حفظ العراقي الفقه العراقي فبها ونعمت، من حفظ الفقه السيوطي فبها ونعمت. لكن نرجح السيوطي بإيه؟ لأن السيوطي نظم ما في العراق وزاد عليه أشياء كثيرة لم يذكرها العراق، فضلا عن أن نظمه حلو سهل. هو أصلا كان أديب ومن علماء اللغة الكبار، وله ألفية في النحو زي ألفية ابن مالك كده، ومطبوع على فكرة، واضح؟ هو نفسه قال في آخر الألفية دي بتاعت الحديث: نظم بديع الوصف سهل الحلو ليس به تعقد او حشو. يعني حتى الدين بحل القافيه ديت من القوافي اللي تشدك، حلو حشو، ها، انك تلاقي واحد يجيب القافيه ديت يدل ان هو راجل مؤثر. ما هو القوافي دي فن، فضلا عن التفعيله اللي هي البحر، يعني القافيه نفسها فن. ان لذلك كان الامام البحتري كان عمل دوال سماه لزوم ما لا يلزم. انت عارف ايه؟ ها؟ المعري ولا ايه؟ عمل ديوان سماه لزوم ما لا يلزم، عمل فيه ايه؟ شغله كله في القوافي. القافيه ممكن تبقى بحرف، يعني حرف ايه؟ من اول القصيده الاخيره حرف ايه؟ حرفين، لا هو قال لك ثلاثه. يعني هيلتزم ان اخر بيت في القصيده اخر ثلاث حروف يستلف فيها كل القصيده. صعب جدا، مع انه لا يلزمه كشاعر ان يعمل كده، لكن حد ايه يعقدنا يعني. بس دوت كل ما كانت القافيه فيها من هذه الاشياء كلما كانت حلوه. انا واحد سكنت في مصر اكثر من 4 سنين. اذا انا مصري. يا ابني والله يا ابني انا خايف عليك يا ابني. احسن يا ابني ابعد، اريد ترشيح مصري للرئاسه. لا، ما هو الرئيس لازم يكون ابا عن جد، ابوه مصري وامه مصريه. شوف لك بقى حد. والمجلس العسكري كمان اشترطوا ان يكون مصري الاب والام. ماذا افعل؟ اقعد في بيتك يا بس. كان المصريين نفسهم بيهربوا من القصه دي. انا مره اخ سعودي جه مصر، اول ما جه مصر قال لي: يا شيخ انا نفسي ازور الاهرامات. طبعا ما هو بيقول لك الشيخ جاي سر وباتع، صح ولا لا؟ هو اصلا طول عمره بيسمع الاهرامات دي احدى عجائب الدنيا السبع، فاهم الكلام دوت؟ فايه عايز بقى ايه؟ هيشوف العجائب ديت. قلت له: يا ابني والله انا عايش في مصر وعمر ما رحتها ولا شفتها، انا بشوفها في التلفزيون، وممكن اكون كده في شارع الهرم اشوفها من بعيد كده. لكن لا عمر ما دخلت المنطقة بتاعتها أصلا ولا فكرت. استعجب شرح مقدمة ابن الصلاح لحضرتك على الانترنت غير واضحة صوته، وطبعا ده الآفة في المسجل، المسجل اللي هو الجهاز يعني مش الأخ اللي سجل. فحبذا لو تناولت المقدمة بالشرح والله في نيتي، لكن بابك لسه ما جزمتش إن شاء الله. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.